بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتابه التيمم وفيه ثلاث أبواب. الباب الأول فيما يبيح التيمم وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب سبعة. تكلمنا بالأمس عن أو بالدرس الماضي عن التيمم، تعريف التيمم وقلنا أن التيمم لغة القصد واصطلاحا قصد أو اصطلاحا إيصال التراب الطاهر إلى الوجه واليدين. والتيمم ذكرنا أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وبينا ذلك، وأنه أيضا من أسباب التخفيفات الشرع في حال أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء، وتكلمنا في دروس ماضية عن أن العاجز عن استعمال الماء أنه ينتقل إلى التيمم ووضحنا هذا، والعاجز عن الماء والتيمم أنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، و أن الطهارة شرط صحة لا شرط وجوب. الطهارة شرط صحة وليس شرط وجوب، خلافا للمالكية الذين يقولون بأن الطهارة شرط وجوب. والفرق بين قولنا شرط صحة وشرط وجوب أننا إذا قلنا شرط صحة فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، وإذا قلنا بأنه شرط وجوب فإنه تسقط عنه الصلاة، والمالكية يقولون بذلك. المالكية يقولون بأنها شرط وجوب، فيجوز في هذه الحالة الترخص. بينا الفرق بين الترخص وبين التلفيق، الترخص هو أن يقتنع بدليل إمام، إذا قال الإمام إذا كان شافعيا ورأى أن في المذهب المالكي أو الحنبلي أو الحنفي في مسألة ما لديه الدليل، يجوز له أن يترخص ويقول بقول ذلك الإمام، وهذا ترخص. وإن كان فقهاؤنا ومشايخنا يقولون لا يجوز الترخص، لأن الترخص يؤدي إلى التزندق، أو من ترخص فقد تفسق، وكان شيخنا عليه من الله سحابة بالرحمة والرضوان يقول ذلك، كان يقول بأن من ترخص فقد تفسق. وبينت لكم أنه ممكن أن يترخص الإنسان ويجوز الترخص، وفصلت لكم في العمدة وفي غيرها جواز الترخص، وأنني أقول بالترخص سواء كان في العبادات أو في المعاملات. وأتيت لكم بالمسائل في هذه المسألة ووضحت ذلك، وقلت لكم الفرق هنا في هذه المسألة الآن في التيمم. الطهارة عند المالكية شرط وجوب، وعند الشافعية شرط صحة. فما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ المالكية يقولون يجب عليه أن يتوضأ، فإن فقد الماء فإنه يتيمم، فإن فقد الماء والتيمم ويتيمم به فإن الصلاة لا تجب عليه وتسقط عنه الصلاة، لأن الطهارة شرط وجوب، وكونه عادم للطهارة فإنه لا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة. وأما الشافعية فيقولون أنه يتيمم، أنه يتوضأ، فإن لم يجد ما يتوضأ به فإنه يتيمم. فإن لم يجد ما يتيمم به فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، ولا تسقط الصلاة بحال ما دام عقله أو عقله في جسده، وأن الطهارة شرط صحة لا شرط وجوب. فيأتي زيد من الناس يريد أن يسقط ربقة التكليف من عنقه، فالفقهاء قالوا يجوز الترخص ولا يجوز التلفيق، وهنا فرقنا بين التلفيق والترخص في هذه المسألة. فلا يأتي زيد من الناس أو عمرو أو بكر ويقول أنا لا أصلي، يقول له صلي، قال لا أجد ما أتوضأ به، يقول طيب تيمم، قال لا أجد ما يتيمم به، فنقول له أنت صلي صلاة فاقد الطهورين، فيقول لا أنا مالكي لا أتيمم لأنني لا لا لا لا لا, لا, لا, لا أصلي لأن الصلاة تسقط مع عدم وجودي، مع عدم القدرة على الطهارتين. نقول التيمم أو عند المالكية يجوز التيمم ولو بكل ما صعد على الأرض، ولو بالزرع أو الحشائش والزرع يجوز له أن يتيمم في ذلك ويصلي. قال لا أنا شافعي بالتراب، فنقول له الشافعية يقول تتيمم بالتراب، فإن لم تجد التراب فإنك تصلي صلاة فاقد الطهورين ولو بغير ماء ولا تراب. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يلفق، لأن التلفيق يعني أن يأتي بقول لا يقول به أحد من الأئمة هذا يسمى تلفيق. أما الترخص فإنه ممكن أن يقال به، وكذلك بينا بأن إنسان إذا توضأ مثلا وضوء شافعي، توضأ وضوء شافعي فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم وضع قطرة من ماء على رأسه هكذا، فهذا عند الشافعية يصح وضوءه، لكنه عند المالكية والحنابلة والحناف لا يصح هذا الوضوء. ثم بعد ذلك لمس امرأة أجنبية وأراد أن يصلي، فإننا نقول له وضوءك منتقض على مذهب الشافعية، فيقول أنا حنفي أو مالكي أو حنبلي، فنقول له وضوءك أصل لم تتوضأ على مذهب المالكية ولا الحنابلة ولا الأحناف، فأنت لم تتوضأ أصلا عندهم، وعند الشافعية أنت على وضوء لكن انتقضت طهارتك. فلا يأتي الإنسان بعبادة أو بعمل يقول بعض الطلاب أن الصوت لا يوجد، ما أدري هل عند الجميع الصوت لا غير واضح، أم أن بعض الطلبة بسبب النت عندهم أو بسبب آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يبيح به التيمم وهو العجز عن استعمال الماء. نعم، أسباب التيمم منها العجز عن استعمال الماء، سواء كان عجزا حسيا بأن تيقن أن الماء غير موجود، أو عجزا معنويا أو شرعيا بأن يكون الماء موجود لكن لا يستطيع الذهاب إليه بسبب وجود عدو أو سبع أو مانع يمنعه من الوصول إلى الماء، أو أنه يحتاجه للشرب لنفسه بعطش شديد أم لعطش الآن أو مآلا، أو لوجود حيوان محترم لا يستطيع استعمال الماء لأن عنده حيوان محترم سيحتاج إلى هذا الماء، أو خاف من استعماله وجود المرض، فإن خاف من استعماله وجود المرض فإنه ينتقل إلى الاستعمال إلى التيمم. فأسباب التيمم أو العجز سبعة كما قال المؤلف: إما أن يكون فقد الماء أو الخوف على نفسه، أو أن يحتاجه أو أن يجهل موضع الماء، أو وجود المرض أو الجبيرة أو الجرح. فهذه الأسباب هي التي تجعل الإنسان يعدل من استعمال الماء إلى استعمال التراب ويتيمم. ولعلنا نأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى الماء أو إلى ما يتيمم به فإنه سيتيمم بالتراب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو العجز عن استعمال الماء، والعجز أسباب سبعة. الأول فقدان الماء، وللمسافر أربعة أحوال: المسافر إما أن يعدم أو أن يتحقق عدم وجود الماء حواليه، أن يتحقق أن لا ماء قطعا حواليه، فإن في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، وإن كان هناك وجه أنه لا بد من الطلب لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فشرط للتيمم الطلب، لأنه قال: فإن لم تجدوا، ولا يصدق على الشخص أنه عادم للماء إلا إذا طلب، لا يسمى عادم للماء إلا إذا طلب الماء، فيسمى في هذه الحالة إن لم يجده بعد ذلك عادما للماء، وهذا ظاهر في الجمود على ظاهرية النصوص، لأن الأصل أنه واجد أو غير واجد، والحقيقة أنه إن تيقن أن لا ماء فلا يشترط الطلب. فالآن في هذه الحالة أن يتأكد أنه لا ماء، أن وجود أنه لا ماء في هذه المنطقة وفي هذه المحلة، فإنه ينتقل إلى التيمم بغير طلب. الثاني أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد، إذا توهم أن هناك ماء حواليه فإنه لا شك يتردد إلى حد الغوث والقرب. الفقهاء قسموا المسافة من هنا مثلا إلى شوران، أو من هنا مثلا إلى المصانع، أو من هنا إلى منطقة مثلا خارج المدينة. في هذه الحالة قسموا هذه المناطق إلى حد الغوث وحد القرب وحد البعد، فقالوا يبحث عن الماء إلى حد الغوث، وهو إن استغاث بوجود سبع أو وجود عدو، واستغاث من حواليه أنهم يغيثوه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يذهب إلى هذا الماء إذا لم يخف ضرر، وهذا يسمى حد الغوث، بعضهم يعده إلى فرسخ أو فرسخ ونصف. وأما المسافة الثانية وهو الحد الثاني هو يسمى حد القرب، حد القرب إن يتيقن فقد الماء فيه أو يتردد، إذا تردد ووصل إلى حد القرب فإنه يتيمم بلا طلب إذا كان إلى حد القرب، أما إلى حد الغوث فإنه يبحث عنه أو يذهب إليه. وحد الغوث هو المحل الذي يلحق الشخص فيه من يغيثه، أن يكون له رفقة إن استغاث أغاثوه وهم متشاغلون في الحديث، في عندهم درس، عندهم شيء مثلا، ثم إذا صاح أو استغاث أغاثوه. وقدره بعضهم بغلوة سهم، قدره بعضهم بغلوة سهم، وهو غاية ما يصل إليه السهم إذا كان من رامي. ويشترط للطلب في هذا الحد عدم الانقطاع عن الرفقة، يشترط أن لا ينقطع عن الرفقة والأمن على النفس، فإن خاف على نفسه أو عبوا أو مالا وإن قل فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الطلب. وأما إن تيقنه فيجب عليه طلبه وإن خرج الوقت. الآن إذا طلب الماء يعني تأكد وتيقن أنه سيصل إلى الماء، إما في آخر الوقت أو في أول الوقت أو في وسط الوقت، فإن كان يعلم، إن كان يعلم أن الماء سيصل إليه في نهاية الوقت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم ويصلي، لأنه يصدق عليه أنه فاقد للماء، ولكن التأخير في هذه الحالة له أفضل. وإن كان يعلم أو يظن، إن كان يظن أنه سيجد الماء في نهاية الوقت، ففي هذه الحالة يتأخر إلى نهاية الوقت، وأن يقدم التيمم في أول الوقت أفضل من تأخيره. هذا حد الغوث. وحد القرب هو المحل الذي يصله المسافر لحاجته من احتطاب واحتشاش، وبعضهم قدروا بنصف فرسخ، 6000 خطوة تقريبا، لأن الفرسخ عبارة عن 3 أميال والميل 4000 خطوة، فجعلوا أن حد القرب قالوا نصف فرسخ تقريبا. ففي هذه الحالة يتردد في هذه المسافة إن لم يخشى خوف، أما إن لم يخشى على نفسه أو على ماله. أما إن خشي على نفسه أو ماله من سبع أو عدو فإنه لا يتردد حتى وإن خشي أن تفوت عليه الرفقة. قال هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد، حا خلافا للأحناف. الأحناف لا يرون في ذلك التردد. الأحناف عندهم بالمناسبة، أن الأحناف عندهم هل يتردد مقدار حد الغوث؟ هذا قديما حددوه بالفراسخ، حد الغوث وحد القرب، بحيث أنه ممكن يقال الآن أن الوسائل اختلفت والأعراف اختلفت بأن هل يختلف مقدار حد الغوث وحد القرب في زمن آخر. طبعا لا، كان يقول أن المسائل اختلفت فقط. فأول كان يسافر بالحمير والجمال والخيول ويسافر بالرجل، الآن يسافر بالطيارات والسيارات والسفن، فاختلفت الوسائل. وأيضا توسع الآن، وجدت الوسائل في الطريق، يشترطون على من يضع محطة بنزين أن يضع مسجد وأن يضع مياه وأن يضع كذا، فتأسست كثيرا. يعني نادر ما يعدم الماء، ولذلك أسباب التيمم في السفر هو فقد الماء. ولذلك يقول أن المقيم أصلا لا يمكن أن يفقد الماء، سيأتي معنا إذا فقد الماء المقيم هل يتيمم أو لا، وسنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى. أما المسافر فالغالب أنه لا ماء عنده، فأنه سيكون فاقد للماء. أما بالنسبة لي زماننا هذا فلا شك أنه مختلف. فمثلا اليوم يمكن الطلب بالذهاب بالسيارة وطلب الغوث بالهاتف، ممكن أيضا، صحيح، إذا استطاع أن يذهب بالسيارة فلا شك أنه يختلف الآن حد القرب وحد البعد والخوف عدم الخوف، هذا لا شك. وكانوا يقدرونه بسير الأقدام، ولا نجمد ونقول أنه بنفس الطريقة، بل لو استطاع أن يمشي بالسيارة وكانت السيارة فيها من البنزين ما لا تنقطع عنه، فيذهب مسافة 50 كيلو إلى 60 كيلو إلى 100 كيلو، يعني ممكن حتى فوق حد القصر. نقول يجوز ولا نقول يجب، إذا كانت المسافة ما أدري الدكتور أراد أن يتحفنا بترجمة الغزالي أو فانقلب غزالي من حال إلى حال وترك الكرسي التدريس في المدرسة النظامية في بغداد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكرني طلوع الشمس شمسا صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. تراجم العلماء ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إلى تراجم العلماء وأن يقرأ ترجمة للغزالي ويقرأ ترجمة للشيرازي ويقرأ ترجمة لمحمد بن نصر المروزي والطبري وابن خزيمة وكيف كانوا يعانوا وكيف كانوا يطلبون العلم وكيف كانوا يتفقهون وكيف بشظف العيش ليدركوا أن الوسائل الجديدة والوسائل الحديثة اليوم هي من الأسباب القوية جدا في عدم تمكن طالب العلم من الفهم، وأن العلم لا يؤخذ إلا بشظف العيش ولا يؤخذ إلا بالكد ولا يؤخذ إلا بالتعب. وقد كان العلماء يمكثون الشهر والشهرين والثلاثة لا يجدون ما يأكلون من اللحم وغيره. وتذكرون من قصص بعض العلماء أنه مكثوا ثلاثة أشهر يريدون أن يبحثوا عن قطعة خبز قطعة لحم، فوجدوا سمكة أو حوت اشتروه ثم مكن في البيت حتى انتهى وعدم ما وجدوا وقتا لطبخه. فحملوا الدين وحملوا هذا العلم بسبب يعني الإمام الشيرازي ما كان عنده إلا ثوب واحد مرقع لا يجد غير هذا الثوب، وما حج للمناسبة، قالوا ما حج لأنه ما استطاع يعني ما وجد المال للحج، حتى قال بعضهم ولو أراد الحج لحمله الطلاب على أهدابهم، لكنه ما عنده حق الحج وما يعني فما وجب عليه فلم يحج، ما عنده شيء، لكنه عنده من العلم ما تنخلع به الجبال. فكانوا قديما يأخذونه بشظف العيش وكانوا يأخذونه بالقوة والكد والتعب، ولذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضمه جبريل الضمة الأولى والضمة الثانية ما فائدت هذا الضم، إن ثاني الضم أن العلم لا يؤخذ إلا بالقوة والكد والتعب. نعم ممكن تحج عن الشيخ، هذا قد ذكرنا أن الإنسان ممكن يحج عن الغير، وعن مذهب الشافعية يجوز أن يحج عن الغير ولكم فيه الأجر والمثوبة بمشيئة الله تعالى، لكن هو على أي حال لا يجب عليه لأنه ما كان يجد من المال حتى نقول بوجوبه عليه. قال الرجل إذا حد يلحقه غوث الرفاق ولو دخل عليه وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان. لو أنه متأكد أنه لام ففي هذه الحالة لا يجب عليه الطلب، وإن كان قال هو يتردد حواليه يذهب يمينا وشمالا إذا وجد طيرا في السماء مثلا، فالطير لا شك أن ما تحته ماء أو وجد شجرة مثمرة أو وجد فأكيد يكون هناك ماء فإنه يتردد، قالوا ما لم يخف على نفسه. أما إذا كان في مكان مستوي وكان في رفقة وقد طلب من الرفقة هل عندكم ماء فقالوا ليس هناك ماء، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الطلب ولا البحث ولا التدقيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة أن يتيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه حاء، وقد تكلمنا عن القرب أنه مسافة نصف فرسخ تقريبا وهو 6000 خطوة، والخطوة ذراع ونصف والذراع قدمان والقدم 12 أصبع والأصبع 6 شعيرات والشعيرة 6 شعرات كما ضبطوه في مسافة القصر وتكلمنا في ذلك هناك. أنا ما أدري عن ماذا يبحث الدكتور وائل، الوصول للعلم اليقيني والوصول للعلم ولا هذا الشك. ولعله يريد أن يصل إلى طريقة كيف يطرح المتن في الشاشة للجميع، لمن لا يجد المتن، لمن لا يجد المتن، فلعله والله أعلم. لكن هي تحتاج إلى خبرة، وتحتاج أيضا إلى ممارسة، وتحتاج إلى أن يدخل الدكتور في وقت غير الدرس حتى يوجد أو يعمل شيء إذا تيقن وجود الماء فلديه ثلاث مراتب. الفقهاء يقول إن تيقن وجود الماء فلديه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كما بينا حد الغوص، والمرتبة الثانية حد القرب، والمرتبة الثالثة حد البعد. وتكلمنا في هذه المسألة وأنه حد الغوص، إلى حيث إنه إذا أصيب بمكروه لا سمح الله ولا قدر الله أن يجد من يغيثه. وأما حد القرب فهي بعيدة نوعا ما، وأما حد البعد فلا يجب فيه الطلب، في هذه الحالة لا يجب عليه الطلب. طيب، مسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يتيقن وجود الماء في حد القرب يلزمه حاء أن يسمى أو أن يسعى إليه، وحد القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد الغوث. فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء في الوقت فلا يلزمه، وإن كان بين الرتبتين فقد نص أنه يلزمه إن كان على يمين المنزل أو يساره، ونص فيما إذا كان على صوب مقصده أن لا يلزمه، فقيل قولان وقيل بتقرير النصين. ما شاء الله، بدأ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يسير سيرا حثيثا في تدريب الطلاب ومن يدرس هذا الكتاب ومن يأخذ هذا الكتاب، أن يأخذ الفقه والأوجه والخلافات المذهبية وخارج المذهب، وأن يغوص بمصطلحات داخل المذهب بقوله تقرير النصين والطريقين والقولين والوجهين. فقال إن كان بين الرتبتين، يعني ما بين رتبة حد الغوث وحد البعد، رتبة الوسط، رتبتين الوسط، الآن هل يلزمه البحث؟ هل يلزم هذا الآن الذي يريد أن يتيمم أن يصل إلى هذا الماء؟ هو ليس بحد الغوث ولا بحد البعد، حد البعد بعيد لا يجب عليه البحث والتدقيق، وحد الغوث قريب ممكن يذهب إليه قولا واحدا، الآن حد وسط، هل يبحث إليه؟ هل يذهب إليه؟ قال العلماء هناك نصان، وإن كان بين الرتبتين فقد نص أنه يلزمه. متى يلزمه؟ إن كان على يمين المنزل أو يساره. تكلم الإمام الشافعي في حال اللزوم أنه إن كان الماء في حال يمين المنزل أو شماله أو أمامه أو خلفه فإنه يلزمه، وإن كان في صوب مقصده قال ونص فيما إذا كان على صوب مقصده أنه لا يلزمه. إذن هذان نصان الإمام الشافعي، النص الأول يقول يلزمه والنص الثاني يقول لا يلزمه. الذي قال يلزمه إن كان على اليمين والشمال، الذي قال لا يلزمه إن كان في الأمام. فكيف فهم أن أصحاب وأصحاب النقل والتخريج هذان النصان وكيف فهموه؟ قال قيل بتقرير النصين، يعني هذا وجه ضعيف في المذهب أنه يقرر النصان، أنه يقرر النصان أيضا فيقال أنه إن كان في اليمين يلزمه وإن كان في المقصد لا يلزمه، لأن جوانب لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق. الآن معنا نقل النصين في موضعهما، ومعنا النقل والتخريج، ومعنا الطرق. فالنص ما نص عليه الإمام الشافعي، إما أن نقرر النصين في موضعهما، وإما أن ننقل هذا إلى هناك فيكون منصوصا والآخر مخرج، وإما أن نجري المسألة على طرق. فنقول الطريقة الأولى المسألة فيها قولان، الطريقة الثانية قولا واحدا لا يذهب، الطريقة الثالث يذهب إن كان على اليمين والشمال ولا يذهب إن كان على الأمام، الطريق الرابع الجزم بالبحث، الطريق الخامس الجزم بعدم البحث. هذه طرق أرجو ناتج عن النصين للإمام، هي موطن الاجتهادات بالنسبة للمجتهد في المذهب. فهل يقرر النصين الآن؟ أولا هل هذا التقرير إذا جاء الآن من المخرج أو جاء من أحد فقهاء المذهب وقال طيب، إذا جاء نصار، أنا ذكرت مثال كثيرة في بداية الكتاب، وذكرت في العمدة، وذكرت في باب استقبال القبلة، هذه ذكرناها. أذكر المثال الواضح اللي ذكرته لكم في مسألة الحج والطلاق وكيف النقل والتخريج، وهذه المسألة الآن جديدة يذكرها الإمام الغزالي الآن هنا. ذكرت لكم أن الإمام الشافعي مثلا قال في باب الحج إذا حج إذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد قال يصح حجه، وقال في الطلاق إذا طلقت إذا قال زيد طلقت زوجتي كطلاق زيد قال لا يقع طلاقه كطلاق زيد. فمنهم من قرر النصين فقال في الحج يحج قولا واحدا ويصح حجه، وقال في الطلاق لا يقع طلاقه كطلاق زيد قولا واحدا. ومنهم من نقل النص في الحج إلى الطلاق ونقل نص الطلاق إلى الحج فقال في الحج قولان وفي الطلاق قولان، وذكر ذلك ابن القاس قال إذا قال أهللت بالحج كأهلال زيد فيه قولان صح حج قلته تخريج قلته نصا قاله نصا لا يصح حج قلته تخريجا، وفي الطلاق إذا طلق زوجته كطلاق زيد قال فيها قولان لا يقع طلاقه كطلاق زيد قاله نصا يقع طلاقه كطلاق زيد قلته تخريجا. هل هذا الكلام الآن على إطلاقه حين يقول فيه قولان هل يصح لهذا لأي شخص أن يقول يقول الإمام الشافعي ما لم يقل؟ المسألة ما قال عن الإمام الشافعي إلا قولا واحدا هنا وقولا واحدا هناك، هل يصح ويجوز للشافعية أن يقول في المسألة قولان؟ وهذا كثير جدا، وما أكثره في كتب الشافعية أن يجد في أماكن كثيرة يقول فيه قولان ثم تجد أن هذا ليس قولين للإمام الشافعي وإنما هو قول وجه أو قول ونقل وقول مخرج أو بالنقل والتخريج. هل يصح أن ينسب هذا إلى الإمام الشافعي ويقال فيه قولان؟ اختلف الشافعية في ذلك فقال بعضهم يصح، وهو مذهب الشافعي لأن هذا الإمام قد بلغ مرتبة عالية في المذهب، والإمام الشافعي قد قعد المذهب وأصل المذهب بأصول وقواعد، إذا الإنسان أحاط بالمذهب أصولا وفروعا أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل. وهذا قدمه راسخة وقد أحاط بنصوص الشافعي والأصحاب، فله في هذه الحالة أن يقول أن المسألة فيها قولان أو فيها قولين. والقول الآخر في المذهب أنه لا يجوز ذلك، وإنما يكون قولا ووجه، وهذا الوجه لصاحبه، لأن الإمام الشافعي لم يطلع على هذا التخريج، ولعله لو اطلع عليه لا أنكره ولم يقل به، أو لأنه أو لعل هناك مسألة أخرى أو هناك اختلاف في المسائل، فيحتاج إلى دقة وتركيز في الفهم، ولعله ينكر ذلك. فقالوا أن مذهب الشافعي لا ينسب لساكت القول، وهذه من أصول وقواعد المذهب أيضا أنه لا ينسب إلى ساكت القول، فينبغي القول بأنه ليس قوله وإنما هو وجه لصاحب التخريج. وهذا هو الصحيح، أنه لا ينسب للإمام الشافعي قول، لأن مذهبه أنه لا ينسب لساكت القول، وإنما هو غاية ما يقال في ذلك أن المسألة على طرق، والطرق هذه قد تكون أوجه وقد تكون أقوال، وقد تكون أقوال بالنقل والتخريج، وقد تكون الأقوال وأوجه ضعيفة أو منصوصة ومخرجة. الآن في هذه المسألة نص أنه عن يمين أن كان عن يمين الشمال فإنه يبحث ولا يتيمم حتى يجد الماء، وإن كان صوب مقصده فإنه لا يتيمم، فإنه لا يبحث عنه أنه يجوز له أن يتيمم. بعضهم نظر إلى هذه المسألة من وجوه، قال من قرر النصين جعل هناك فرق بأن المسافر قد يذهب يمين وشمال، لأنه يحتاج إلى الاحتشاش ويحتاج إلى الاحتطاب ويحتاج إلى أن يبحث ما حوله ولا يمضي صوب مقصده، ثم يرجع إلى الوراء. وجوانب القلب جوانب المنزل يكون منسوبا إليه دون ما بين يديه. وأما من جعل الصورتين على قولين وجه تجويز التيمم بأنه فاقد للماء في الحال، والمرء بأنه قادر على الوصول إلى الماء، انقدح في ذهني أن الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال يمين وشمال بالنسبة للساكن في البيت، ولعل هذا لا يطلق على المسافر، وبالنسبة ليواجد الماء صوب مقصده هذا في المسافر، فيطلق على المسافر أنه فاقد للماء فيحق له أن يتيمم ويصلي، ولا يطلق على الساكن والمقيم أن يكون فاقدا للماء لأنه موطنه. فلم يجز للمواطن أو للمقيم أن يتيمم لأن الماء ممكن أن يجده فيذهب يمينا وشمالا، ولم يوجب للمسافر أن يذهب يمينا وشمالا، لأن قوله صوب مقصده يحتمل أيضا أن يكون خلفه، فإذا تردد فإنه يكون قد تأخر في الوقت ولم يذهب، ويكون قد تعطلت أعماله في هذه الحالة. فلعله والله أعلم أن هذا هو الفارق، وإن كانوا يعني يبينون أن البحث يمين وشمال قد يحتاج إليه المسافر، وأما الذهاب والإياب فإنه قد يؤخره أيضا، وهي قريبة من نقل النصين. إذن هل نقول هذا الآن فاقد للماء؟ طريقة عمل النصين الآن بالنقل والتخريج، إن كان واجد للماء على يمينه وشماله فما الحكم؟ وإن كان واجد للماء على أمامه فما الحكم؟ تقرير النصين أن نقول بالنسبة للواجد للماء على يمينه وشماله ففيها قولان. القول الأول أنه يبحث عنه ولا يجوز له ولا يباح له التيمم، قاله نصا. والقول الثاني أنه يباح له التيمم لأنه فاقد للماء الآن، ونقوله تخريجا، نخرجها من المسألة الأخرى وهي أنه إن كان صوب مقصده. وأما الواجد للماء صوب مقصده على مسافة فما الحكم بحقه؟ فنقول فيه قولان. القول الأول أنه

احنا موعدنا الساعه 9 لكن الدكتور وائل مادي تاخر 5 دقائق تقريبا، فهو الذي اخذ وقتكم ولم اخذه انا، فحاسبوه. اما انا فعندي الان الوقت 10:00.